حضور النساء المساجد فالسنة في ذلك متضافرة على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضرن المساجد، وهناك أحاديث مباشرة كأحاديث هذا الباب، وهناك أحاديث غير مباشرة تدل على ذلك، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إني أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها فأتجوز لما أسمع من بكاء الصبي خشية أن تفتتن أمه، مما يدل على أن أمه كانت من جملة المصليات، فهو يدل على أن النساء كن يحضرن المساجد. وكذلك أيضا في خبر عائشة أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نصلي الصبح بغلس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يخرج النساء أو نحو ذلك، وكان لا ينصرف حتى يخرج النساء، مما يدل على وكنا يخرجن متلفعات بمروطهن، مما يدل على أنهن كنا يحضرن المساجد. والشواهد في هذا كثيرة جدا، وقد بوب لذلك أيضا الإمام البخاري في صحيحه وأورد في ذلك 6 أحاديث. والمصنف هنا أورد أيضا أحاديث بعضها ليس مخرجا في الصحيحين كما تلاحظون، وبعضها في الصحيحين إلا بعض ألفاظ كما سنرى. لكن على كل حال حضور النساء وشهودهن صلاة الجماعة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده هذا أمر متقرر ومعروف، وسنفصل القول في هذا إن شاء الله في هذه الجلسة. وما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه مما يجب أن يكون من احتياطات ومن تحفظات في هذا الخروج. فقال المصنف رحمه الله: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. فالموضوع مبحوث فيه أمران: الأمر الأول حضورهن المساجد وأنه مشروع، والأمر الثاني صلاتهن في بيوتهن وأن صلاتهن في بيوتهن أفضل. فكون صلاتهن في بيوتهن أفضل يدل على أن الجماعة في حقهن ليست واجبة، هذا من ناحية، ويدل بل يدل على أن صلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في الجماعة، على أن أكثر أجرا، فما كان أفضل كان أكثر أجرا. فأورد في هذا أيضا المصنف رحمه الله 5 أحاديث. وأيضا قضية صلاة الجماعة، لو صلت المرأة الجماعة في بيتها، أن تصلي الجماعة في بيتها، فأهل العلم مختلفون في ذلك، هل تصلي المرأة جماعة وهل تأم المرأة نساء مثلها. مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب الحنفية أنه يكره أن تصلي المرأة جماعة في بيتها أو في أي مكان بنفسها، يعني ليس مع الرجال، المقصود جماعة النساء فقط، كلامنا الآن عن جماعة النساء فقط. فعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يكره أن تصلي المرأة كراهة تحريم أيضا أن تصلي المرأة جماعة وأن تأم المرأة المرأة، ولكن مذهب الإمام الشافعي وأحمد أنه سائغ وأنه جائز، ومنقول عن نساء الصحابة أنهن كنا يصلينا كما في خبر أم سلمة وعائشة وأحاديث أخرى أنها كانت تصلي وتأم نساء بيتها. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء أن يأمن أو أن يأممن نساء بيتها، لكنها يكون موقفها في وسط الصف ولا تتقدم على النساء كما يفعل الرجال، وهذا سيأتي له مزيد تفصيل، أحكام الإمامة والائتمام سيأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله، لكن نذكر هنا ما يناسب المقام، وهو أن المرأة لو صلت في بيتها جماعة فإنه مشروع. وذكر بعض العلماء أنها أيضا تدرك فضل الجماعة، تدرك فضل الجماعة الوارد في الأحاديث السابقة. وسيأتي تفصيل في موضوع إمامة المرأة وموقعها من الإمامة، ومعلوم أنها لا يجوز أن تأم الرجال لكنها تأم نساء مثلها، وسيأتي إن شاء الله. قال: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. كما قلنا أورد في ذلك المصنف رحمه الله 5 أحاديث. أولها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود. فهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا استأذنت زوجها للخروج إلى المسجد أن يأذن لها. وفي قوله فأذنوا لهن أمر، فأذنوا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، فهذا الأمر هنا يدل على الوجوب. وهل مفاده الوجوب أم لا يا مشايخ؟ هل الأمر هنا للوجوب على معنى أنه هل هو يحرم على الرجل أن إذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن، مثل ايش الأدلة؟ وين نسختك ايش؟ وين نسختك ايش؟ كتابك وين؟ يلا لا بيوتهن خير، هذا شيء اخر، لكن قال فأذنوا. اين الصارف في فأذنوا يعني؟ أخوكم يقول ليس للوجوب لكن يحرم المنع. صار للوجوب يا أخي، أتم يحرم ما دام يأثم بالماء، كيف يكون يحرم؟ لأن ترك الواجب حرام، ترك الواجب حرام، فإذا صار واجب. له الذي يبدو نعم أنه ليس للوجوب، لأنه قال إذا استأذنت، فلو كان الأمر واجبا ما احتاج إلى استئذان. لو كان الأمر خروج النساء المساجد واجب لما احتاج إلى استئذان، فالاستئذان يدل على أنه هذا أيضا من جملة الصوائف. فلو كان واجبا لما احتاج إلى استئذان. فلو كان خروج المرأة إلى ولو لم يكن من حق الرجل أن يمنع لما كان هناك فائدة للاستئذان. فالاستئذان يدل على أن له الحق المنع، ففي ذات الخبر أيضا ما يدل على أنه ليس المقصود الوجوب. مع أن ما أشرتم إليه فيما يتعلق وبيوتنا خيرون ونحو ذلك من الأحاديث الآتية كلها تدل عمومات أيضا علاقة الرجل والمرأة في بيتها مثلا أيضا من حيث وجوب الطاعة واللزوم ونحو ذلك، هذا كله تدل على أن الأمر ليس الوجوب. قال: إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المسجد. قوله بالليل هذه موجودة في بعض الروايات، وفي بعضها ليست موجودة. وقد لا يكون القيد هنا لازما على معنى أنه لا مفهوم له، على معنى لو استأذنت بالنهار أنها لا يؤذن لها وإنما يؤذن لها بالليل فقط، هذا لا يبدو ظاهرا. إما أن يكون يعني على ما تنبيه إلى, إلى, إلى أن الخروج بالليل هو أستر وأبعد عن يعني مواطن الريب والفتن، وإلا لو استأذنت بالنهار فإن لها ذلك. وأحيانا قد يكون في بعض الظروف أو الأعصار أو الأزمان أو لا يمكن أن الليل محل فتن أحيانا قد يكون، وقد يكون النهار أكثر أمنا وبعدا عن مواطن الفتن. فالأمر مجموع الحديث تدل على أن هذا هو المراعى، بدليل قوله مثلا أن يخرجن ثفيلات كما سيأتي، وكذلك بنهيهن عن أن يحضرن متطيبات ونحو ذلك، مما يدل على أن المنظور إليه هو الفتنة وتجنبها وتجنب مظاهرها وما يدعو إليها. فقال إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. فالاستئذان هو إلى المسجد لشهود الجماعة للصلاة، فأذنوا لهن، ما يدل على أنه الرجل لا يمنع زوجته إذا استأذنت، لكن استئذانه يدل على أن له حق المنع، لكن الأولى أن لا يمنع إلا إذا كانت يخشى عليها الفتنة. إذا كان يخشى عليها الفتنة فإنه يمنعها. رواه الجماعة إلى ابن ماجه. وفي لفظ لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. قوله لا تمنع النساء أن يخرجن المساجد أو لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا مخرج في الصحيحين، لكن قوله وبيوتهن خير لهن هذه ليست الزيادة في الصحيحين. واللفظ كما أشار المصنف ولي أحمد وأبي داود، وأيضا أخرجها كذلك ابن خزيمة في صحيحه، والطبراني كذلك أيضا، لكن أنا وهي على كل حال ثابتة، بيوتهن خير لهن ثابتة، لكنها ليست في الصحيحين، لأنه قال في اللفظ الأول رواه الجماعة إلى ابن ماجه، فيدل أن اللفظ هذا أيضا عند الجماعة، لكن ما عدا وبيوتهن خير لهن. واللفظ المعروف لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، فهو على كل حال لهي. وكما قلنا المراد بالنهي هنا أيضا ليس للتحريم بدليل الصوالف الأخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا تفيلات، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا تفيلات. إماء الله جمع أمة، تجمع على إماء وتجمع على آماء بالمد أيضا، ويراد بالمرأة بالأمة المرأة، عموم المرأة كل أنثى تسمى أمة، وتطلق أيضا على الرقيقة، تطلق الأمة على الرقيقة في مثل قوله تعالى وأنكحوا الأيام والأيام هن أيم في سورة النساء فمن لم يستطع من فتياتكم، يطلق عليها فتاة، فتياتكم المؤمنات المراد بهن الرقيقات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فيطلق على أيضا، لكن أمة أيضا تطلق ويراد بها الرقيقة، وهذا إطلاق شائع، لكن مراد بها هنا عموم الأنثى، كل امرأة هي أمة الله كما أن الرجل عبد الله، فعبد مقابل أمة، المراد بالعبودية هنا أو عموم الخضوع لله عز وجل أحرارا أو عبيدا، وكذلك الإناث أحرارا كنا أو إماء. والله في قوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالمراد بإمائكم هنا الرقيقات، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالمراد بالعباد هنا العبد الرقيق، والأمة كذلك أيضا الأمة الرقيقة. قال وليخرجن تفيلات، تفيلات يعني الأصل فيها أنها على على على هيئة غير مهتمة بنفسها، والمراد هنا طبعا غير متطيبات، المراد غير متطيبات، ولا الأصل في التفل هو على هيئة غير يعني كالشعثة كالشعثة، وأحيانا أيضا قد يكون لها رائحة كذلك ليست طيبة، لكن ليس هذا هو المقصود. ليس المقصود أن تكون رائحتها سيئة، لكن ألا تكون رائحتها ذات متعطرة مثلا أو متطيبة بحيث تلفت الأنظار وتجلب الفتنة. ومعلوم أيضا أن المرأة إذا خرجت متعطرة استشرفها الشيطان ولعنتها الملائكة حتى ترجع، فإن هذا لا يجوز. فالمراد بالتفلات يعني غير متطيبات، على معنى أنه هو غير كذلك أيضا متبرجات بزينة. فليس المراد فقط التطيب كما سيأتي في الحديث التالية، وإنما المراد جميع الأسباب التي تؤدي إلى الفتنة، سواء من طيب أو من لباس أو من ضرب بالأرجل أو إلانة للقول أو نحو ذلك، أو تغيير في المشية، كل ذلك مما لا يجوز. فما أدى إلى هذا فإنه محرم وهو ممنوع، وإذا أدى إلى هذا فإنها تمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد. أما قوله في الحديث السابق وبيوتهن خير لهن، فهذا هو الذي أيضا يجب أن يؤكد عليه وأن يتقرر في لدى كل مسلم ومسلمة، أن بيت المرأة خير لها، وأن خروجها من غير حاجة ولا مصلحة ظاهرة ليس في مصلحتها ولا في مصلحة بيتها ولا أسرتها ولا في مصلحة المجتمع كله. والحديث في هذا يطول جدا، ومن حق كل مسلم أن يتبصر في هذا وأن ينظر فيه، وبخاصة ما ينظره مما هو حاصل في كثير من البلاد مسلمين وغير مسلمين، وما يعيشه أبناء هذا العصر من تغير أدى إلى ما أدى إليه من انحرافات صارخة وانقلاب في المفاهيم وتغير في الموازين، ومما هو ظاهر مخالفته لنصوص الكتاب والسنة، ونذكر أيضا بما أشرنا إليه بالأمس في إجابة بعض الأسئلة فيما يتعلق بأثر الغزو الفكري في عقول الناس، وكيف أنها تغيرت فعلا النظرة، نظرة الناس إلى تغيرت مفاهيمهم وموازينهم ومقاييسهم، حتى أوشك أن يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا والحق باطلا والباطل حقا والصحيح خطأ والخطأ صحيحا. مع الأسف تغيرت مفاهيم كثيرة، ولا يستطيع يعني على الرغم من أنه لما تغير هذا تغيرت النتائج إلى أسوأ، ولكن مع الأسف أنه يعمى الإنسان أن يرى النتائج السيئة، نتائج صارخة وفاضحة وسيئة في أوضاع كثير من المجتمعات. وسببه لا شك هو الخطأ والفساد في هذا التصور. حقيقة لا ينكر أنه كان هناك أخطاء في السابق فيما يتعلق بالنظرة إلى وظيفة كل من الرجل والمرأة، كان هناك أخطاء تمارس، أخطاء نعم أخطاء ليست من الإسلام في شيء، في أحيانا قد تطغى عليها تقاليد أو عادات ليست من الإسلام. الإسلام فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وحقوق كل واحد على الآخر وواضح وجلي، والحق فيه أبلج وواضح، ولكن نعم طغت بعض تقاليد وعادات، حتى إنه وصل في بعض مجتمعات الإسلام أن المرأة حرمت من الميراث وأنها لا تعطى الميراث. وكثيرا حتى أحيانا ما نواجه باستفتاء تدل على شيء من هذا القصور في النظرة، هل المرأة يصح ذبحها، هل المرأة يصح أن تذبح، هل يصح، أشياء تدل على جهل شديد. وقضية الميراث ظاهرة في كثير من بلاد الإسلام، لا يعطون المرأة حقها ولا يورثونها، ومعلوم أن هذا ليس من الدين ولا من الإسلام، فالإسلام واضح في هذا. ومع الأسف أن أعداء الإسلام فعلا استطاعوا أن يتعرفوا على مثل هذه الأشياء وصاروا يلصقونها بالإسلام وهي ليست من الإسلام، فاتخذوها ثغرة ونسبوها إلى الإسلام، وجاء المستغربون من المعجبين بهم فصاروا يمارسون مثل هذه الأمور ويخلطون بين التقاليد وبين تعاليم الإسلام. ومع الأسف أيضا أحيانا حتى في بعض المستمسكين بالإسلام أيضا يعني يخطئون في, في, في, في مثل هذه النظرات. هو لا شك أن الإنسان إذا اعتاد شيئا يصعب عليه أن ينتقل منه، وهذا من طبيعة النفس البشرية. أهل الإقليم أو أهل البلد أو أهل المجتمع إذا اعتادوا على شيء من الصعوبة أن ينتقلوا عنه إلا بخطوات معروفة، وقد تستغرق زمنا وقد تستغرق عشرات السنين. لكن أهل العلم وأهل البصر ينبغي أن يعرفوا، هو لا يقال لا بد من التغيير إلا فيما كان باطلا أو كان ظلما أو بدعة أو هذا يغير، لكن إذا كان أمور عادية تعرف عليها الناس وهي لا تتعلق بحلال ولا بحرام أن يلتزم بها الناس أحرار. لكن أن يقال هذا هو الدين أو من الدين وأن من خالفه هو عاصي، مع الأسف أن هذا هو الذي يحدث أحيانا. ولهذا هذه مهمة العلماء، أن أمر من الأمور على سبيل المثال أن الأصل حديث الرجل إلى المرأة لا شيء فيه حتى ولو كانت أجنبية إذا لم يكن محل فتنة، لأنه لا تستغني المرأة عن قد تخرج للسوق وتتحدث مع فلان أو مع صاحب الدكان أو نحو ذلك، فهناك عادات لا يتصور أنها إلا إذا كان يؤدي إلى فتنة. فالله عز وجل يقول فلا تخضعن بالقول، لكن لم يقل لا تقل، القول لا بد منه، ولا يتصور أن امرأة يمكن لا تكلم رجلا، وهذا غير صحيح. فأحيانا بعض العادات وبعض البلاد في هذا الأمر متشددة جدا. لا يقال لابد أن تغيروا، لكن لابد أن تفرقوا بين ما كان عادة وهو ليس من الإسلام وما كان من الإسلام بحيث يقال فيه حلال وحرام. لو رأيت مثلا بعض عادات الناس حتى فيما يتعلق مثلا بأيام العدة، عدة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة أو نحو ذلك، يلصقون أشياء ليست من الإسلام، ما على لا تحدث رجلا ولا تنظر ولا تخرج إلى القمر ولا تدخل في ولا تخرج إلى السماء ولا تخرج إلى الحوش ولا كلام لا لا لا أصل له، ولا تحدث الصبيان ولا تحدث من كان عمره كذا، ولا وأظن حتى يقول لا تطبخ ولا تطبخ النوع الفلاني ولا تأكل النوع الفلاني، كل هذا لا لا, لا ويظنون أنه من الدين وليس من الدين في شيء. فأيضا هذه أمور يجب، والمحدث في هذا هم العلماء وأهل البصر، أن يفرقوا بين هذا وهذا. أما العامة فأحيانا لا يسمعون إلا من أبناء بلدهم، معروف العامة لا يسمعون إلا من يثقون من أبناء بلده، لو حدثته لا يطمئن، وهذا أيضا من طبيعة النفس البشرية. طبيعة النفس البشرية أن الإنسان الغير مألوف لا يسمع كلامه بي بي بي بي بي بي أو يقبل ب كما يقبل كلام الموثوق المعروف عندهم، وهذا طيب. علم أنه هذا أيضا قد يكون نوع من التأني، وأن الإنسان لا يقبل كلام كل أحد، كما أنه أيضا لا يقبل كل كلام أحد، وخاصة ما يتعلق بأحكام الإسلام إلا إذا كان مستندا وعرف مستنده من الكتاب ومن السنة. فهذا جانب. هناك أخطاء شائعة لا شك، وهناك نوع ممارسات بين أو في الرجال والنساء هي بعيدة عن الإسلام، استغلت لا شك وجرى فيها يعني إثارات من قبل أعداء الإسلام ومن سار في ركبهم من المنتسبين إلى الإسلام. فمن هنا لكنهم أتوا بالطوام، أتوا بعادات أهل الكفر ودعوات أهل الكفر، حتى أتوا بما يعارض الكتاب والسنة وصريح الكتاب والسنة، فانتقلوا من طرف إلى طرف الآخر. وحتى أيضا فيما يتعلم مثلا بعمل المرأة، هناك شطط وهناك أيضا طرفان هناك واسطة، فبعض الأمور لا يمكن يعملها إلا النساء، وينبغي بل أحيانا كتطبيب النساء. حلم أن العلماء صرحوا بأن الرجل لا يطب المرأة إلا إذا لم يوجد طبيبة، فوجود طبيبة مثلا للنساء هذا